كانت هنالك عندكم في العراق رابطة يقال لها رابطة النشر، المرحوم السيد محمد كاظم رحمة الله عليه كونها، قائل قضية قبل حوالي 40 عام أو أكثر. كانت تهتم هذه الرابطة بنشر الفكر وتنشر كتب. كانت تأتي رسائل إلى هذه الرابطة، رسائل تهنئة في أيام عاشوراء من بلادنا الإسلامية، ما أذكر الأسماء، نهنئكم بعيد الظفر، وكنا عيد الظفر يعني يوم عاشوراء، يوم قتل سيد الشهداء شهادته، عيد الظفر. هذا مسلم يكتب هذه الكلمات، مو واحد يهودي. ونتمنى لو كنتم حقيقة يكتب تهنئة حقيقية، ونتمنى لو كنتم معنا هنا لتروا الطوابير البشرية على محلات الحلويات يشترون حلويات عيد الانتصار عيد الظفر. السيد محمد كاظم فكر أن يكتب كتيب، فكتب كتيبا عنوانه فاجعة الطف، لعله شايفي، وطبعت الطبعة الأولى من هذا الكتاب 70,000 نسخة، وأخذوا يبعثونها إلى الآفاق إلى البلاد المختلفة. بعد ذلك وفي مقدمة كاتب السيد محمد كاظم أنه هو العجيب أن بعض المسلمين يتخذون هذا اليوم الذي قتل فيه سبط النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يتخذونه يوم فرح وسرور، عقدهم يخلوا في يوم عاشوراء أو ليلة عاشوراء، زواجهم يخلوا يوم عاشوراء أو ليلة عاشوراء. بعد هذا من العام القادم كانت الرسائل تأتي، نشاطركم العزاء بيوم عاشوراء، وبعضها كان ملون باللون الأسود أطراف المكاتب الرسائل، وبعضهم كتب كانت نساء بعض قبائلنا في يوم عاشوراء يأخذون الخزف ويدمون وجوههن في يوم عاشوراء ويقولون قتل ابن الرسول وما غسلوه، ولكن ما يعرفون يعني شنو موروث تاريخي. بعض نساء القبائل يدمون وجوههن بالخزف ويقولون قتل ابن الرسول وما غسلوه، ما يدرون شنو. الآن افتهمنا يعني شنو قتل ابن الرسول. حقيقة هذه مو ظلامة، أن الأفراد ملايين الأفراد يجهلون الإمام الحسين، هذا ذنب من؟ هذا ذنبنا إحنا. ما أخذ الله على الجهال أن يتعلموا، حتى أخذ على العلماء أن يعلموا. العلماء أنتم كلكم علماء تعلمون، أين وكيف يعرفون؟